بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع للمحظور، محظور ومحظورات، وغلب عليه جمع التأنيث لأنه لغير العاقل، وغلب عليه جمع التأنيث لأنه غير عاقل. محظورات الإحرام المقصود بها ما يمنع منه المحرم مما كان حلالا عليه قبل إحرامه. محظورات الإحرام المراد منها ما يمنع منه المحرم قبل إحرامه، ما يمنع منه المحرم بعد إحرامه مما كان حلالا عليه قبل إحرامه. والإحرام قد عرفنا معناه في الأمس، وهو نية الدخول في النسك، وليس لبس ملابس الإحرام. لبس ملابس الإحرام واجب من واجبات الإحرام، وليس هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، بمعنى لو أن إنسان لبس ملابس الإحرام ولم يدخل في النسك بعد، يحق له أن يتطيب ولا ما يحق؟ يحق له، ما دام لم يدخل في النسك يحق له. نعم. قال: وهي سبعة أشياء، على وجه الإجمال قال: وهي سبعة أشياء، وبعضهم يجعلها عشرة بالتفصيل. وعلى كل حال، سواء أجملنا أو فصلنا فكلها ستذكر. وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. إذن المحظور الأول لبس المخيط بالنسبة للرجل. وما المقصود بلبس المخيط؟ المقصود به ليس ما فيه خيط، وإنما المقصود به ما خيط على عضو معين، كالطاقية أو القلنسوة بالنسبة للرأس، أو القفازين، أو الدلاغ، أو الشراب، أو الشماغ، أو العمامة، أو الفانيلة، أو السروال، وأيا كان من هذه الأشياء التي فصلت على عضو معين. وليس المقصود ما فيه خيط، مثلا إنسان في جيبه بوك، حافظة النقود، حافظة النقود مخيط فيها خيوط لا يضر، يلبس ساعة عليها خيوط لا يضر، يلبس نعلا عليها خيوط لا يضر، يلبس ما يسمى بالمنطقة أو المحفظة التي تربط بها الظهر، تربط على الظهر، فهذا فيها خيوط. بل الإحرام نفسه فيه خيوط ولا ما فيه خيوط؟ كلما خيوط فيه خيوط. فإذا المقصود في بقول الفقهاء تعمد لبس المخيط، المقصود بلبس المخيط ما خيط على عضو معين حتى الخفين. نعم، للخفان ممنوع منه المحرم. لماذا؟ لأنه خيط على عضو معين وهو الرجل. طيب، والنعلان؟ لا، النعلان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس النعل في حال الإحرام، فدل على جواز. بل الخف جاء في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. ثم في آخر الأمر لما كان في عرفات قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت ولم يذكر القطع، فدل على أن القطع أيضا نسخ. يعني لو أن إنسان لم يجد النعلين فلبس الخفين لا يضر، أو أن إنسانا لم يستطع لبس النعلين مع إيجاده للبس النعلين، فحينئذ مثل إنسان يكون مقطوع الرجل فيلبس حذاء مكان هذا القطع، فهذا لا بأس به. قال الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه ما دام محرما. تغطية الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. قال ولو بطين. طيب ما حكم التلبيد؟ لا، التلبيد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين التلبيد والتطيين، التطيين وضع الطين على الرأس، والتلبيد هو أن يكون الإنسان شعر كثيف كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق إلا في حج أو عمرة أو لأجل حجامة، ما سوى ذلك ما كان يحلق. فإذا طال شعر الإنسان فأراد الذهاب للحج فأراد أن يلبد شعره بالحناء، يحط الحناء على رأسه ويبقي هذا حتى يعني لا يدخل فيه الغبار أو الأوساخ، يبقي الحناء على رأسه، كلما خشن منه شيء سقط، فهذا لا يضر. إنما الممنوع من التطيين وهو وضع الطين فوق الرأس، ويقاس على التطيين الصبغ الجامد الذي له جرم، فلا يجوز أن يجعل الإنسان الصبغ الجامد على رأسه حتى يمنع دخول الهواء أو دخول الحرارة إلى الرأس. قال أو استظلال بمحمل. الاستظلال منقسم إلى قسمين: استظلال بملاصق مثل المحمل، إنسان عنده حقيبة يريد أن يحملها فوق رأسه، نقول له لا، ما دمت محرما لا تجعل المحمل فوق رأسك، تحط الحقيبة فوق رأسك يصير؟ لا، ما يصير. طيب هذا النوع الأول، أن الإنسان يستظل بشيء ملاصق مثل الحقيبة أو قطعة قماش أو بطانية أيا كان. أو استظلال بغير محمل، شيء غير ملاصق مثل المظلة الشمسية، كرتونة تحطها فوق رأسك بيدينك تمسك، ما في بأس. قال وتغطية الوجه من الأنثى. ها، تغطية الوجه من الأنثى لا يجوز، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله وبدن الرجل في الإحرام كوجه المرأة في الإحرام، أو يقولون وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل في الإحرام. يصير تغطي وجهك، تغطي بدنك في الإحرام بغير مخيط ولا ما يصير؟ ليش؟ غير مخيط، ها؟ تحط إزار، تحط رداء ولا لا؟ إذن يصير. يجوز للرجل أن يغطي بدنه بغير مخيط، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير نقاب. فهمتم القاعدة؟ فوجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل في الإحرام، فلما جاز للرجل أن يغطي وجهه بغير ما خيط على عضو معين، جاز للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب. واضح؟ ولذلك يخطئ بعض الفقهاء حينما يقيس وجه المرأة على رأس الرجل، هذا خطأ. رأس الرجل لا يجوز أن يغطيه بملاصق البتة، سواء بمخيط ولا بغير مخيط، عرفتم؟ إذن يقاس وجه المرأة ببدن الرجل المحرم. قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. ومما يدل على ذلك حديث من عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا الخمار. الخمار هو شيء يوضع على الرأس، فإذا كان المحرمة ممنوعة من وضع النقاب فماذا تفعل؟ تجعل الخمار وتغطي بها وجهها، هكذا تغطي وجهها بالخمار، إما هكذا وإما هكذا، المهم أنها لا تنتقب، فقط المهم أنها لا تنتقب. قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. إذن المحظور الثالث، المحظور الأول لبس المخيط، المحظور الثاني تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه بالنسبة للأنثى. لكن لم نتعرض ما حكم تغطية وجه الرجل، هل هو ملحق برأسه أو هو منفصل عن رأسه؟ الصواب أن وجه الرجل تابع لرأسه، وجه الرجل تابع لرأسه. ومما يؤكد هذا المعنى ومما يؤكد هذا المعنى أمران. الأول أن الوجه في الرأس فيأخذ حكمه ما لم يأتي دليل التفريق، والثاني أن النص قد جاء في رواية لمسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته، قال ادفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، هذه رواية في مسلم ولا وجهه. وإن قال بعض العلماء إن كلمة الوجه هنا شاذة، والصواب أنها ليست شاذة لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال غطوا رأسه، لا تغطوا رأسه ولا وجهه. المحظور الثالث الطيب، أيا كان هذا الطيب يجوز للمحرم أن يستخدم الطيب قبل الدخول في النسك في بدنه لا في ثوبه لا في إحرامه. معنى هذا أنه يمكن أن تستديم الرائحة في الرجل لفعل كان منه قبل النسك، نقول نعم يمكن هذا، لكن بعد الدخول في النسك فهو ممنوع من الطيب بأي صورة من الصور، بأي شكل من الأشكال. في بدنه ممنوع، في ثوبه ممنوع، في مطعمه ممنوع، في مشربه ممنوع، في تنظيفه ممنوع، في غسله ممنوع. بمعنى لو أن الرجل قال لما وصل مكة، قال أنا ريحتي ليست طيبة أغتسل بماء وورد، نقول لا يجوز. قال رائحة فمي ليست طيبة أشرب شايا بماء ورد، نقول لا يجوز. قال والله فيني غازات أنا أشرب أكل الطعام بالزعفران، نقول لا ما يجوز. مشددين طيب المصنف أشد مني ترى رحمه الله، قال قصد شم الطيب ما يجوز. تشوف فلان شاب مبخرة تروح صوبة تشم، قل الله شو الرائحة الطيبة اللي أنا ممنوع منه، ما يجوز. ها؟ لكن لو أنك مشيت وشممت الريحان وأنت تمشي ما يضر، لكن تقرب من شجرة الريحان وتلمسه وتشمه لا، محظور. قصد شم الطيب ومس ما يعلق، انتبه الآن لو مسست يدك على شجرة الريحان ها يعلق ولا ما يعلق؟ تشم يدك الله ريحة الريحان، تقول الله ممكن ما تحب الريحان، أنا أحب الريحان. طيب شمه شفت زهرة فلة ها، فحطيت يدك عليها تشم رائحة الفل، مو الفول الفل، فحينئذ لا، مس ما يعلق لا يجوز. واستعماله في أكل وشرب، وهذا قول جماهير الفقهاء أنه لا يجوز، لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو متخلق بثوب، يعني محرم بثوب متخلق، يعني طيب الثوب ثم أحرم فيه، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذا، فخلع، انتبهوا، فخلعه الرجل. فلا يجوز للإنسان أن يستديم الطيب ولو في لبسه، قال بحيث يظهر طعمه أو ريحه. سؤال مهم جدا، ما الحكمة في الإحرام؟ أنا كان لي تأليف عنوانه وطبع في 4 صفحات لكن ما أدري وين موجود الآن، ما أدري، الظاهر ضاعت، مقاصد الحج، فذكرت مقصد كل حكم من أحكام الحج، جمعت فيه أقوال العلماء، المقصد من الإحرام، المقصد من الطواف، الحكمة في كذا، الحكمة في كذا، جمعت أقوال العلماء في هذا. من أعظم المقاصد في الإحرام أن يظل الإنسان المسلم متذكرا أنه في حالة عبادة. انتبه، لو أنك تمشي في ملابسك العادية ما راح تحس. فمن مقاصد الإحرام أن تتذكر أنك في عبادة، من مقاصد الإحرام أن تتذكر الموت وأنك ستدفن في ثياب غير مخيطة، صح ولا لا؟ من مقاصد الإحرام أن تتذكر أنك ستعود إلى الله عز وجل وتحشر إلى الله تبارك وتعالى حافي الرأس, ليس معك إلا عملك, وهكذا إلى آخره. فالإنسان ممنوع من هذه الأشياء لأن المحرم ممنوع من الترفه, ممنوع من الترفه. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. عندنا ثلاثة أشياء: لبس المخيط, تغطية الرأس, الطيب. هذه الثلاث من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. جاءك رجل ويكلمك وهو محرم وحاط على رأسه بطانية, يقول إيش ليش حط البطانية, شيله, قال مو منتبه, ما عليك شيء. رأيت رجلا في ليلة مزدلفة نايم غطى رأسه ووجهه ما يدري نايم, فتجي توخر عنا الغطاء, تأمر بالمعروف ولا ما تبي تأمر بالمعروف؟ تأمر بالمعروف, توخر عن الغطاء. قال إيش فيك؟ يقول أنت مغطي رأسك. قال أنا ما أدري, ما عليه شيء. إذا متى يكون عليه شيء؟ إذا كان عالما عامدا, عالما عامدا, عالما عامدا. نعم. قال: ومتى زال عذره, أزاله في الحال وإلا فدا. شخص قلت له تعال أنت حاط على رأسك غطاء ما يجوز, قال يا معود شنو ما يجوز, روح زين خلاص الآن وجبت عليه الكفارة, صح ولا لا؟ شخص الآن يقول يا أخي أنت تطيبت ما يصير, قال الحين خلاص راحت روح اغسل, لا على مالي خلق, خلاص الآن وجب عليك الكفارة, الآن ارتكبت المحظور عالما عامدا. الرابع من محظورات قال: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. كنا نقرأ عند أحد مشايخنا كتاب زاد المستقنع, فقرأ الذي يقرأ عند الشيخ إزالة الشعر, قال الشعر تقدر تزيله؟ إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف, من الأنف, من الأذن, من الوجه, من الشارب, من الرأس, من الصدر, من أي مكان تزيل الشعر لا يجوز, لا يجوز إزالة الشعر لا بقص ولا بنتف ولا بحلق بأي طريقة كانت. وتقليم الأظفار, طيب هنا سؤال, لا يجوز تقليم الأظفار, طيب ماذا لو أن الإنسان قطع شيئا من جلده ولم يكن معه قطع شيء من شعره؟ بعض الناس عندها حساسية يقطع اللحم منها هنا, وبعض الناس يعض نفسه فيقطع شيء من جسده, مرض أو عند التفكير مثلا, فلو أنه فعل هكذا فهل عليه شيء؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك إذا تعمده عالما عامدا. قال: وتقليم الأظفار, وهذا لا يجوز, لكن لو احتاج الإنسان وهو يمشي انكسر الظفر, ظفر, فقطع هذا الكسر لإزالة ما به من ضرر, فما دام ظفرا واحدا لا يضر. قال: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث, بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. إذن نستطيع أن نقول الخامس من محظورات الإحرام هو صيد البر الوحشي المأكول, بهذا القيد صيد بر وحشي مأكول, فلو صاد من البر غير وحشي لا بأس به, يعني في البر شاف له دجاجة, دجاجة بلدي, فصاد الدجاجة وذبحها ما في بأس. طيب صاد صيد البر الوحشي غير المأكول, صاد ثعلبا, صاد ذئبا وأخذ جلده ليبيعه, ليس عليه شيء. صاد الضب يجوز؟ ما يجوز, أحسنت, ليش؟ لأنه مأكول. نعم. طيب والضبع؟ أحسنت, الضبع ينقسم إلى قسمين, ضبع طيني وهذا كان موجودا في الحجاز فقد جاء في الحديث الإذن بأكله, وضبع سبعي وهو الذي يأكل العاديات فهذا لا يجوز أكله. هذا هو التفصيل الذي سمعناه من مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، فإنه يذكر عن كبار السن أنهم أدركوا الضبع الطيني الذي كان موجودا في جزيرة العرب. إذن لا يجوز للمحرم الصيد، صيد البر الوحشي المأكول، ولا أن يدل عليه، ولا أن يعين على قتله بأن يرفع له سهما أو يوطئ له مكانا أو يعطي له دابة، وإفساد بيضه أيضا لا يجوز. تبغانا يشتغل زيد؟ نعم. أنا ما أعرف، ما رأيته، تسألني عن كيف وأنا لا أعرف الكيف، فنقلت لك كما قيل لي، ها؟ فانقل كما قيل لك بلا كيف. السابع من محظورات الإحرام هو الأخير، الوطء في الف... السادس ما خلصنا؟ السادس، احنا السابع مستعجلين. السادس عقد النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يخطب هو ولا يخطب منه، لا يعقد هو ولا يعقد منه. لا يجوز أن تقول لمحرم زوجني ابنتك، ولا يقول هو لأحد زوجني ابنتك أو زوج ابني أو تزوج بنتي أو عمتي أو خالتي، لا يجوز هذا الكلام لأنك في إحرام. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال ابن عباس الجماع ودواعيه، طيب من دواعي الجماع الخطبة، لا يمكن للإنسان يصل إلى هذا بالحلال إلا بالخطبة، وجاء هذا حديث صريح لا ينكح المحرم، خلاص حديث واضح. فإن قال قائل فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وهو محرم. نعم، لا ميمونة، نعم ليست مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث، وهو محرم، وقيل وهي محرم. نقول هي أعلم بحالها، قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأنا حلال، هو أعلم، هي أعلم من ابن عباس لأن الحال حالتها. ثم فرضا أن هذا حصل في حال الإحرام، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بفعله، وإنما يقال الفعل مخصوص والأمر أو النهي عام، وليس تعارض بين الخاص والعام. قال عقد النكاح ولا يصح، وهذه مسألة من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. الجمهور يقولون عقد النكاح لا يجوز للمحرم ولكن يصح، والحنابلة قالوا ولا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا هل يصح، انتبه لهذا السؤال، هل يصح للرجل أن يزوج من ليس له ولاية عليها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. قالوا لماذا؟ قال لأنه ليس أهلا. قال والمحرم ليس أهلا لأن يزوج، بس انتهى. فاعترض على، ليش دخلنا في التفصيلات هذه كأننا نشرح المغني؟ لا، خلينا في البسيط. السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. ايش مكتوب عندكم؟ تقديم الميم على النون ولا تقديم النون على الميم؟ يعني في بعض النسخ تقديم النون على الميم وهذا خطأ. والاستمناء، إذن لا يجوز للمحرم الجماع. قال الوطء في الفرج ودواعي، كل هذا محرم. يلمس الرجل زوجته بشهوة محرم، إن لمسها لحاجة كأن ينزلها من مركب بدون شهوة لا بأس، إن قبلها شفقة لا بأس. قد ذكرت مسائل القبلة في الحج في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة، بس ما يأخذه إلا المتزوجين. والاستمناء محرم لأنه من الأمور التي تقضى بها الشهوة، والمحرم ممنوع من قضاء وطره، حاله كحال الصائم بل أشد، لأن الصائم جاز له المباشرة إذا كان يملك إربة، والمحرم لا يجوز له المباشرة. صار أشد ولا لا؟ أشد. نعم. قال: وفي جميع المحظورات الفدية. لو أن الإنسان ارتكب هذه المحظورات عالما عامدا ففيها الفدية. بالنسبة للصيد البر، قال بعض العلماء سواء كان عالما أو جاهلا فالحكم فيه سواء، والصواب أن العلم والقصد في الكل شرط. قال: وفي جميع المحظورات الفدية. إيش تسمى هذه الفدية؟ تسمى فدية ارتكاب المحظور. فدية ارتكاب المحظور. كم باقي هذا؟ زين، نريد نخلص هذا الباب، باب الفدية إن شاء الله. اكتبوا هذه الفائدة: الدماء في الحج أربعة، الدماء في الحج أربعة، دم ارتكاب، دم فدية، فدية ارتكاب المحظور، هذا واحد، دم فدية ارتكاب المحظور. الثاني دم ترك الواجب، الثاني دم ارتكاب الواجب، دم ترك الواجب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا قبله، هذا فيه دم ارتكاب الواجب. الثالث دم التمتع والقران، يسمونه دم القربان، وبعضهم يسميه دم الهدي، دم الشكران، دم الهدي، دم القربان. الرابع الدم المطلق الذي يقدمه الحاج لبيت الله عز وجل. إذن صار أنواع الدماء في الحج أربعة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. الفدية طبعا هنا ما ذكر الفدية لأنه سيأتي تفصيل الفدية، لأن الفدية فيها تفصيل. قال: إلا قتل القمل. لماذا قتل القمل ليس فيه فدية وعقد النكاح وفي البيض والجراد؟ قال: قتل القمل لأنه ارتكب محرما وليس له مثيل فيفدى، وأما عقد النكاح فهو محرم ولم يأتي في الشرع ما يدل على أن فيه فدية، وإنما فيه التوبة، فيه التوبة. وفي البيض والجراد قيمته مكانه، ما فيه فدية، قيمته مكانه. كم قيمة البيضة هذه؟ بيضة النعامة، فيتصدق بقيمة البيضة النعامة. كم قيمة الجرادة؟ قتل 100 جرادة وأكلها، كم قيمتها؟ طبعا هذه مسألة أيضا من مفردات الحنابلة، أن المحرم لو صاد صيدا فإن صيده لا يجوز أكل منه، محرم خلافا للجمهور. قال: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. وفي الاثنين إطعام اثنين. كيف؟ شعرة واحدة، ظفر واحد، إطعام مسكين. شعرتين أو ظفرين فيهما إطعام اثنين. طيب ثلاثة؟ لا، ثلاثة خلاص صار المحظور، صار الفدية، كامل الفدية، سيأتي تفصيله. لأن الثلاثة اسم يصح إطلاقه على الجمع بلا نزاع، فحينئذ علق الشارع الحكم على الجمع لا على المفرد، ومن هنا فرق الفقهاء. قال: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة والقمل يتساقط من شعر من رأسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى ما بلغ. قال: احلق رأسك، هو محرم الآن، قال: احلق رأسك وانسك نسيكة، أو صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين منهم. قال صلى الله عليه وسلم: مد بر. تأملوا هذا الحديث، فالرجل هذا محتاج الآن ولا غير محتاج؟ محتاج. فلما احتاج أذن الشارع له أن يرتكب المحظور وأن يفتي. علمنا من هذا الحديث أن ارتكاب المحظور مع الحاجة فيها الفدية، فكيف بارتكاب المحظور من غير حاجة؟ فيها الفدية والتوبة، فيها الفدية والتوبة. فلو أن إنسان قال والله أنا ما أستطيع أشيل سروالي، أنا إذا شلت يسمونه سروال، قال لو شلت السروال يصير عندي أبو زليغة، إيش يسمونه بعد زين، ماذا أفعل؟ قلنا يا أخي استعمل الدواء. قال حتى لو استعملت الدواء ما أستطيع، الإزار يسقط مني. نقول إذا كانت الحاجة موجودة يجوز لك أن تلبس السروال، ولكن إذا لبست السروال وجب عليك الفدية، وجب عليك الفدية يعني للحاجة، لوجود الحاجة. قال رجل أنا لا أستطيع أن أكشف رأسي، لماذا لا تستطيع تكشف رأسك؟ قال يا أخي والله أنا أصلع وأخاف الناس يضحكون علي، هذا ليس بحاجة. لكن لو أنه غطى رأسه ارتكب المحظور لزمه التوبة والفدية. قال باب الفدية، الإضافة هنا إضافة الظرفية، باب في أحكام الفدية. قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية في الحج له سببان، إما ارتكاب محظور بسبب الإحرام أو ارتكاب محظور بسبب وجودك في الحرم، ولهذا قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. طبعا الحرم حرمان، والحرمان مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الحرمين، حدود مكة، فلما رآها قال إنها حدودكم هذه على أبيكم إبراهيم، وأما في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حرما، فقال ما بين عير إلى ثور حرم، وقال ما بين لابتيها حرم، لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما تسمية بعض العوام وبعض الخطبة للأقصى بالحرم فهذه غير واردة. نعم الأقصى، نسأل الله جل وعلا أن يحررها وأن يكتب لنا صلاة فيها. فالأقصى لا ريب أن المسجد الذي فيه مسجد معظم عند المسلمين، ولكن لا يسمى حرما لأنه ليس له حدود في الحرم، أما حدود الحرم موجودة في مكة وفي المدينة على وجه الخصوص. قال وهي قسمان، وهي الضمير راجع إلى الفدية، نعم، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. إذن الفدية منقسمة إلى قسمين، قسم أنت مخير فيه وقسم لست مخيرا فيه وهو مرتب من الشارع. قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذن هذه المحظورات 6: اللبس، الطيب، تغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظر، محرم ينظر إلى ما حرم الله عليه فأمنى وهو ينظر، والمباشرة بغير إنزال مني، يعني حضن زوجته بدون إنزال مني. فهذه الأمور 6 يخير بين ذبح شاة، ولكن لا بد أن تكون فوق 6 أشهر، أو صيام 3 أيام، ولا يلزم أن يكون في الحج، ولا يلزم أن يكون في الحج، أو إطعام 6 مساكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ويجب على في إطعام 6 مساكين أن يكون لمساكين الحرم، ولا يجوز أن يؤخر إلى مساكين بلده، بل لا بد أن يكون ذلك لمساكين الحرم. كذلك ذبح شاة لأجل ارتكاب محظور يجب أن يكون لمساكين الحرم ولا يأخذ منه شيئا أبدا، بخلاف هدي الشكران فيأخذ منه. هدي ارتكاب المحظور أو هدي الجبران الذي هو هدي ترك واجب لا يجوز للمهدي أو للمفدي أن يأكل منهما شيئا أبدا. قال ومن التخير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلاف. إذن لو أن إنسانا صاد نعامة وهو يمشي إلى مكة، فالآن هو مخير بين أن ينظر حكمين عدلين ماذا تساوي النعامة. إن قالوا تساوي جملا فلا بد أن يذبح جملا، أو وهذا هنا التخيير، أو تقويم المثل بمحل التلف، يقيم المثل كم يسوى ويأخذ القيمة ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة. طعام اللي هي ما هي الأطعمة التي تجزئ في الفطرة؟ غالب قوت الناس، غالب قوت الناس الأرز والعدس والفول ونحو ذلك، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا لم يجد القيمة، لم يجد المثل، لم يجد القيمة، يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا هو مخير فيه بين هذه الأمور الثلاث. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوط، هذه الأمور الخمسة هنا فيه ترتيب، ما فيه تخير. من تمتع بالعمرة إلى الحج ثم لم يجد ما يذبحه في يوم العيد، إما أن ماله سرق أو أن هديه تلف قبل يوم النحر، كذلك القارن، أو أنه ترك واجبا، ترك طواف الوداع يجب عليه الآن دم، أو أحصر عن البيت يجب عليه دم، أو وطئ بعد التحلل الأول وجب عليه دم. قال: فيجب على متمتع وقارن وترك واجب دم. هذا وجوب، ما في الآن، ما في تخير، ترتيب، الدم واجب عليك. فإن عدمه، لم يجد الدم، لم يجد دما يشتريه، راح عند السوق الأغنام قال خلصت الناس كلهم ذبحوا ما فيه، أو ثمنه، لم يجد الثمن، الخرفان موجودة لكن ما عنده ثمن، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، إذن يصوم يوم السابع والثامن والتاسع. هذا إذا كان علم، أن إذا عدم قبل ذلك. طيب إذا عدم في يوم العيد، قالوا ليشتر الهدي، يشتر، قال الفلوس في جيبي والأغنام في السوق، وراح على راحته آخر يوم العيد، راح السوق ولا ما وجد ولا غنم، ماذا يفعل الآن؟ يجب عليه أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واضح؟ هو مخير بين أن يصوم قبل العيد أو بعد العيد، ولكن هنا يقول الأفضل كون آخرها يوم عرفة، وتصح أيام التشريق. فإن قال قائل: كيف صح صوم أيام التشريق وقد جاء في الحديث إن أيام التشريق أيام أكل وشرب؟ نقول: نعم، هذا أيام أكل وشرب عام، وصوم ثلاثة أيام في الحج خاص، ولا تعارض بين خاص وعام. قال: وتصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله، صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب والمحصر؟ أولا، من هو المحصر؟ الإحصار معناه المنع، رجل ذهب إلى الحج ولما وصل عند الحدود قال: وين تصريحك؟ قال: ما معي تصريح. قال: مع السلامة، لابس ملابس الإحرام الآن، أحصر الرجل. فالإحصار معناه المنع، والمحصر هو الممنوع من الحج، ممنوع من الحج، إما لصوص منعوه، إما القوانين غير موافق عليه، إما لأي سبب. قال: ويجب على محصر، يعني الممنوع من دخول البيت، دخول مكة، دم. طيب الآن هو أحصر، نقول له خلاص المكان اللي منعوك فيه اذبح دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. الله، عشرة أيام يرجع لأهله محرم ولابس الإحرام وحالته حالة. ولذلك نقول للناس يعني حاولوا جهدكم وجهدكم أن تذهبوا إلى الحج، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بالطرق المشروعة. قال: ويجب على من وطئ في الحج، هذه الآن عرفنا يعني الدم المتعة والقران والواجب والإحصار، الآن بقي الوطئ. قال: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، التحلل الأول متى يكون؟ يكون يوم العيد. إذا فعل المحرم، إذا فعل المحرم أو الحاج اثنين من ثلاثة فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول. إذا رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف يعتبر تحلل التحلل الأول، يعتبر تحلل التحلل الأول، هذا يسمى التحلل. إذا فعل الأمور الأربعة كلها، ما هي الأمور الأربعة؟ رن حط، حافظها، را رمي، نون نحر، أيوة، وحا حلق، والطا طواف، ويدخل معه السعي. إذا فعل هذه الأمور الأربعة فتحلل التحلل الكامل. هنا قال: ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة، لا، ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، ماذا يجب عليه؟ بدنة. الله أكبر، شيء كبير، يجب عليه أن يذبح بدنة. فإن لم يجدها، بدنة اللي هي إيش؟ لا، أنا خاص بالبدنة، بعض الفقهاء يقول يدخل في البدنة البقرة، لأن البقرة عن سبع، البقرة عن سبع، وهذا قول صحيح. ومن قال بأنه لا يجزي إلا الإبل فهذا قول يعني فيه نظر، لأن كلمة البدنة يعني الإبل، ويدخل مع الإبل البقرة لأنها تجزي عن سبع. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.